لكن ما بعدها عبارة عن جنة أفضل من الجنة السابقة. إذن السماوات الموجودة حولك هنا، أرجع كمفهوم كذات نور، حولك سماوات وحولك اللي تغذي السماوات هذه جنة. الله يقول في آية سابقوا، لاحظ معي، إلى مغفرة. لاحظ معي كلمة المغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لاحظ معي، ما تلاحظ في استغراب؟ سابقوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، يعني استغفر، استغفروا، أسقط الذنوب. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما يمكن تفكر وين هذه السماء، الجنة اللي عرض السماء والأرض، وكيف تتكون ومربوطة بالمغفرة، والمغفرة مربوطة بالذنوب. مش معناها أن المغفرة هذه أنا أستغفر وأسقط الذنوب وتكون سماواتي هذه صافية وتكون عبارة عن يرسل السماء عليكم مدرارا. لأن إذا سماءك صافية، السماوات صافية هذه ما فيها ذنوب ولا فيها سيئات، استقبلت كل شيء، استقبلت كل شيء من المصدر، يكون رزقك يسموه رزق سماوي، ليس رزق الأرضي اللي احنا موجودين شغالين فيه. وفي آية ثانية تعطيك الدلالة، بعد آيات كثير لو أتكلم فيها من هنا لبكرة ما راح أخلص. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف في السماء رزق وما وعد؟ كيف أن في الرزق في السماء؟ كل ما كانت السماوات اللي حولك هذه خالية من الذنوب، خالية من السيئات، يكون الرزق عندك مدرار، يكون الرزق عندك شغال على طول بالوفرة بالوفرة بالوفرة. فعشان كذا الاستغفار مش عملية أن أنا أكررها مرة مرتين ثلاث في مثلا في شهر ولا كل ما تذكرت، لا، وجبة يومية، وجبة يومية. والمستغفرين بالأسحار، يعني مع مع مع شروق الشمس مع غروبها، بالليل تستغفر بالآلية، مش استغفار لسان، راح أجيها بعد شوي كيف تستغفر. وأرجع في آية ثانية، طيب شو يسوي غير الاستغفار كذا؟ لاحظ معي لأي درجة يصل الاستغفار. وما كان الله معذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعضهم أخذ كلمة وأنت فيهم، إن في وقت الرسول كلمة وأنت فيهم، كل ما اقتديت بالقدوة، قدوة الرسول، ما راح تعذب. إذا كنت أنت نفس ما يفعل الرسول كقدوة كأفعال، ما راح تعذب. وفي الآية في شيء ثاني، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. أعطاك الله أوبشن، ميزة، استغفر. الاستغفار، كلمة العذاب، أدنى شيء في العذاب ما راح يصلك إذا أنك تستغفر صح. لا راح يكون عندك عبارة عن ألم، يعني حتى ضربة الطاولة، شوف حتى ضربة الطاولة هذه، حتى واحد ألم يجيك صدفة، اعرف أن عندك ذنب، في مشكلة، في ذنب عالق، استغفر. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، عندك ذنب هو اللي يكون لك في أغلب الآيات، ليعذبهم بذنوبهم، ليعذبهم بذنوبهم، بالذنب تعذب. رب يقول هنا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يسوي، الاستغفار يشيل الذنب. فلما تشيل الذنب ما راح يكون عندك سبب من أسباب العذاب. حتى العذاب، حتى الضيق، حتى الاكتئاب، حتى المرض يعتبر عذاب. الاستغفار علاج لكل شيء، علاج لكل شيء، من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. بمجرد أنك تحس بحالة كتمة، ضيق، حالة اكتئاب، حالة خنقة، وهن، تحس بتعب، تدخل في مرض، استغفر بالطريقة الصحيحة. وراح تجي آيات بعد كذا، إيش الاستغفار كجنة، الاستغفار يعتبر جنة. في آية ثانية من الآيات، ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. مرة ثانية كما قال سيدنا نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. رزق، رزق واسع، وفير وفير وفير وفير. في آية ثانية هنا الله يقول ويا قوم استغفروا ربكم، مرة ثانية استغفر، ربك يقولك استغفر، كلمة استغفار بسبب الذنوب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل واحد يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يعني أي واحد حاس بالوهن بالتعب ما عنده طاقة ينفذ شيء استغفر. دائما اللي مستغفر اللي السماء نظيفة من الذنوب تحس عنده طاقة متجددة منفجرة، يبغى يسوي كذا يبغى يسوي كذا مستمتع. وبرضه في آية ثانية في الاستمتاع، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، تكون عندك المتعة. يعني الذنوب إذا تواجدت تكون لك الوهن، الذنوب إذا تواجدت تكون لك الضعف، الذنوب إذا تواجدت تكون لك الكتمة والضيق الاكتئاب، الذنوب إذا تواجدت رزقك يقل، الذنوب إذا تواجدت في في في في في في حياتك كلها لابد تحس تبدأ عندك أوبشن العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. افهم أي عذاب في حياتك اعرف أن فيه ذنب لابد تستغفر عنه. أي عذاب، أي عذاب، يعني حتى لا قدر الله صار لك مثلا طلعت وصار معك حادث سيارة، افهم ان هذا نوع من انواع العذاب بسبب ذنب، او طبعا في اشياء ثانيه بسبب سيئه من السيئات او خطا اخطاته، لكن انت اشتغل على الذنب. وقبل ما تشتغل على استغفار، وقبل ما تشتغل على استغفار اشتغل انك ما تسويها اصلا، اتبع الاوامر وتجنب النواهي. ليه اروح للاوبشن رقم 2؟ اروح للاوبشن رقم 1. لكن من رحمه ربنا فينا اذا انت اخطيت تجاوزت الحد الاول في حد ثاني موجود معك. إذا أنت جاوزت في الحد الأول في حد ثاني موجود معك، في عبارة عن شيء يمسح يمسح يمسح، كأن شفت المساحات حق السيارة هذه تتعلق فيها طين وتراب و وعندك أوبشن المساحات هذه، مساحات وماي وحق غسيل الزجاج، كأنها موجودة حولك أنت بالوعي، كيف تفهمها وكيف تستوعبها. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار عبارة عن جنة اللي يفهم كيف يستخدم، اللي يفهم كيف يزيل الذنوب. في الحالة الأولى قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع تجنب الذنوب، تجنب، لأن في كل قرآن بيقول لك العذاب مرتبط بالذنب، العذاب معذبهم بذنوبهم، ليهلكهم بذنوبهم، كل شيء مرتبط بالذنب. حتى في آية نتكلمت عنها قبل كده، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. بمعنى، وهذا فهم شوي مرتفع، الذنب بزيادة بزيادة بزيادة يقدم لك الأجل، يقدم لك يوم الموت. والاستغفار الاستغفار الاستغفار يعطيك القوة، طبعا شيء طبيعي، يؤخر لك يوم الموت، لأن لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أحد أسباب تأخير الأجل الاستغفار، الذنب، أحد تقديم الأجل أنك تكون عندك ذنوب ذنوب ذنوب كثيرة تحاط فيه خلاص، وتتكون عندك طبقات من الذنوب موجودة. طيب في آيات ثانية موجودة عندنا، في آية ثانية قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، بعدين في آية ثانية لاحظ معي وسارعوا، في واحد سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. لاحظ معي يتكلم على مغفرة ويربطها بجنة ويربطها بالسماوات والأرض، مغفرة جنة سماوات وأرض، مغفرة جنة سماوات وأرض، هذه وينها؟ المغفرة مربوطة بالذنوب، المغفرة مربوطة بالذنوب. إذا ما عندك ذنوب الله يقول في آية من الآيات ما يفعل الله بعذابكم، أنا أسوي فيك عذبك. إذا ما عندك ذنوب أنا أسوي فيك عذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني واحد شخص ما عنده ذنوب هل تتوقع أن ربي بيبتليه بذنوب أو بيبتليه بعذاب؟ أبدا. ما يفعل الله بعذابكم، إحنا أخذنا من ضمن المسلمات أن كلما عشت الضيق والموت والقهر والتعب أن ربي يحبك، بينما الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنا ما أنزلت عليك القرآن لتشقى، أنا أنزلت عليك القرآن لتستمتع ولكم في الأرض مستقر ومتاع انت هنا في الارض اساس الوجود متاع استمتاع، عكس انت عندك مشكله في الفهم، عكس عندك مشكله اخذت معلومه وطبقتها على نفسك، وما دامك اخذت المعلومه الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، انا انصرك بايمانك. اخذت المعلومه واخذتها كايمان، لابد تراها ان الله يدافع عن الذين امنوا. انت بايمانك الجميل هذا اللي انت تقول ان الحياه تعب وشقة ومشقه، والحياه هذه لابد ان اقاسي فيها المشاق واقاسي فيها التعب، وا وا وا وا وا، هذا فهمك انت. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، الله يقول لك قل هو من عند انفسكم، من عندك انت. وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، بيدك انت. لكن ربي سبحانه وتعالى في ارادته الله يقول يريد الله ان يخفف عنكم من الجمال، من اللطف، من الروعه. يريد الله، ارجع لايات الاراده، يريد الله ليخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله ليطهركم. التطهير لما ربي سبحانه وتعالى يعطيك العذاب هو يبغى يطهرك. حتى العذاب اللي يجيك محبة، لكن ليش محبة؟ بسبب وجود ذنوب. يريد الله ليطهركم، أنا أبغى أطهرك من الذنوب هذه فأجيبك العذاب. لكن إذا أنا عندي أوبشن قبل ما أخذها بالعذاب، قبل ما أخذها بالعذاب لا تروح بالعذاب. يعني إما الذنب اللي حولك ذا، واحدة من الثنتين لا ثالث لهم، إما الذنب تزيله بالاستغفار أو راح تزيله بالعذاب، واحدة من الثنتين. الذنوب اللي أنت يوميا قد تكونها يوميا بدون تعلم ولا لا تعلم، إما أن تزيلها بالاستغفار أو تزيلها بالعذاب. والعذاب إرادة جميلة من ربنا أن يطهرك. يريد الله ليطهركم، أنت عندك مشكلة، عندك ذنب، أطهرك بالعذاب. طيب يا ربي في غير؟ قال نعم، استغفر. أرجوك مرة ثانية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة من ربكم مربوطة بجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، اثنين، عارضها كعرض السماوات والأرض. بمعنى لما تزيل الذنوب الموجودة في السماوات راح تتحول حياتك إلى جنة. أصلا في الأساس نورك الداخلي ونفخت فيه من روحي عبارة عن جنة، لكن بسبب وجود الذنوب أنت تقفلها فلا ينعكس نورك برا على السماوات اللي حولك، تتحول السماوات اللي برا عبارة عن ظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدين لاحظ في آيات ثانية يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. في كل سماء من السماوات هذه لما ترتفع طبقا عن طبق راح ترتفع في الاستمتاع. الله يقول في زي ما قلت قبل شوي، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أطلع تصاعد، لا تنفذون إلا بسلطان. في آية من آياتكم فقضاهن سبع سماوات، برضو سبع يكرر لك سبع سماوات في كل الآيات، ارجع ابحث عن رقم سبع في القرآن. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. في كل سماء من السماوات هذه فيها شيء من طريقة عالم الأمر، كل سماء كل ما ارتقيت تتحول إلى حالة استمتاع. عشان كذا ارجع في حديث لما قلت سيدنا إبراهيم بالوعي حقه، لما تتبع فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، إذا اتبعت ملة إبراهيم حنيفة لابد تصل إلى السماء السادسة. إذا اتبعت طريقة سيدنا محمد كحالة وعي راح تصل إلى جنة المأوى، راح تصل إلى السماء السابعة. بعد كذا نجي في مفهوم أنك تستخدم الاستغفار في التخلص من الظلمات وترجع إلى النور. آية ثانية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات، لاحظ معي، السماوات والأرض يربطها بالظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور، يتكلم لك على السماوات والأرض. بعدين آية، أو من كان ميتا، الميت واحد تحيط فيه الظلمات فأحييناه، أحييناه أزلنا عنه الظلمات وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني الشخص اللي تحيط فيه الظلمات هذا ميت، وكلما زادت الظلمات زادت الخنقة عليه، وكلما استغفر استغفر استغفر تزيد المتعة. أحيانا في درجة من درجات الاستمتاع، في درجة من درجات الاستمتاع في الاستغفار، تستمتع بأقل شيء، تكون متعتك غريبة عجيبة، تستمتع بحجر في يدك، تستمتع بشيء غريب عندك في بيت ما تنتبه له. بينما في الظلمات لو تملك قصور وأموال تعيش خنقة ميت. وتشوف هنا في بعض الناس ثري من الأثرياء لكن في الأخير ينتحر. ليه؟ لأنه كان يظن أن السعادة في المال، ولما حصل على المال كله خلاص ما عاد عندي شيء أوبشن ثاني، المال في يدي لكني مش حاسب المتعة، يروح ينهي حياته. بينما الناس اللي ما عنده الآن، في بعض الناس يظن أن المتعة في المال فهو عايش على أمل أن المتعة في المال، بينما لا، المتعة أنك تكون سمواتك هذه مفتوحة تستمتع بكل شيء، كل شيء تستمتع، وهذا يسميه النعيم. بينما الجحيم تكون عندك كل النعم ولكنك عايش في جحيم، كل النعم عندك، بيت عندك، سيارة عندك، وظيفة عندك، راتب عندك، علاقات عندك، كذا كذا، لكنك برضو عايش في جحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض، يعني أسقطنا الظلمات كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الاستغفار يزيل الظلمات، الاستغفار يزيل الظلمات. في آية ثانية، وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما نادى في الظلمات وشغل مفهوم التسبيح زي ما تكلمنا عن سابقا، خرج من الظلمات، خرج من بطن الحوت. برضو في آية ثانية، أرجع أقول آيات كثيرة لو أتكلم عنها ما راح نخلص في بثنا هذا بالساعات. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. إذا الظلمات هذه موجودة معاك، أنت احتجبت عن نور المصدر، أنت احتجبت عن النور الأساس، فعلى أساس كذا تستغفر على أساس ترجع سماواتك هذه صافية وتكون متماس مع نور على نور. إذن أرجع أقول مرة ثانية، أنت كذات عبارة عن، أنت كذات عبارة عن نور، النور هذا الموجود، الأخطاء اللي تسويها تكون شيء سمى الظلمات، إما ظلمات بسوء، ظلمات بسيئة، أو ظلمات بذنب. إحنا نتكلم حاليا عن الذنب. الذنب ربنا أعطاك خيار بالاستغفار باسم الله الغفور والغفار. أنت كحالة نور توجد حولك فوقك سبع سماوات، السبع سماوات هذه فيها يصلها أنت كذات تتصل معها بسبع طرائق، بسبع أنهار. الأنهار هذه أول ما تسوي الأخطاء والذنوب تتكون عندك الظلمات في السماوات، السماء الأولى، السابعة، السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، الأولى، بعدين تروح تسد الطرائق، تتكون الظلمات هنا في الطرائق الموجودة هذه إلين تخنق خلاص، توصل لمرحلة اكتئاب اكتئاب اكتئاب عليه. طيب كيف أستخدم الاستغفار؟ كيف أستخدم الاستغفار؟ في طريقة من الطرق أنك تستخدم الاستغفار بالخيال، بمعنى أنت حاليا لما تغمض عينك، أنا عن نفسي أجربها يوميا بدون انقطاع، أجربها يوميا بدون انقطاع ومحصل نتائج عجيبة فيها. ارجع اقول مره ثانيه، انت كحاله وعي غير مرتبط بالزمان وبالمكان. يعني انا لما اجي اليوم اقول انت في الجسم وين في موجود، انت تتحرك في الجسم من القدم الى الراس الى اليد الى الصدر الى البطن الى الى، تتحرك في كل اتجاه. فارجع اقول لك مره ثانيه، اذا انت عباره عن سماوات ومرتبط بالسماوات هذه بطرق او سميها انهار مرتبطة بالمصدر الموجود عندك داخل، الذنوب تتكون في السماوات السابعة السادسة إلى أن تتراكم تصل إلى إلى إلى إلى المسارات هذه، لابد كأحد الطرق أنك تستخدم اسم الله الغفار والغفور بوعيك أنت، كأنك موجود في النهر، كأنك موجود في المسار نسميها مسارات، وقاعد تنظف الذنوب هذه العالقة في المسار العالقة في النهر. بعد ما تخلص من بسم الله الغفور الغفار، لأن الذنب بالضبط عبارة عن إيش؟ الذنب كأنه عبارة عن أوساخ موجودة داخل كأس، شفت الكأس الزجاجي ذا عالقة، أنت جاي تنظف تنظيف، قاعد تنظف المسار هذا، تستخدم اسم الله الغفور الغفار. كيف تستخدم؟ أبدع زي ما تشوف. بعضهم يستخدمه كأنه قاعد ماخذ بامب مرش مويه زي هذه في مغاسل السيارات ويقعد ينظف، استغفر الله استغفر الله، يزيل الذنوب العالقه هذه، ينظف في السماوات، يدخلها سماء سماء، ابدع زي ما تشوف. بس لابد يكون عمليه الاستغفار هذه عباره عن عمليه وعي، كأنك تواجه الذنوب وتزيلها، تواجه السواد والظلمه وقاعد تزيلها. استغفار سين، ارجع سين الطلب، وفي تاء اسم تاء الجهد، مش استغفر الله كذا وانت مش واعي، انت بالذات الحقيقيه حقتك بالنور قاعد تطرد الظلمات. عشان كذا واحد قال لي في مفهوم، سالنا سؤال مره قال لو كنت في غرفه مظلمه، لو كنت في غرفه مظلمه وطلب منك انك تشتت الظلام كيف؟ سو افعل اي شيء وطلب منك انك تشتت هذا الظلام تزيله، ما لك الا طريقة واحدة، انك تدخل النور عليه. تجي انت بمكنسة، تجي انت بما ادري باختراعات، ما لك الا طريقة واحدة، الظلام لا يزول الا بالنور. لما تتكون الظلمات عندك لابد تستخدم النور اللي انت موجود فيه في الداخل مع اسم الله الغفور مع اسم الله الغفار، وتطرد الظلمات، تنير هنا. الذنب كما الذنب شيء عالق، كأنه شيء عالق في المسار. بعد ما يكون بعد ما تخلص من المسارات، المسارات طبعا حسب ما يقولونه، وارجع اقول مره ثانيه، ابدا زي ما اخذتها من عندي اخذتها من غيري، المسارات سبعه، واحده فوق يسمونها، واحده فوق في الراس يسمونها التاج، واحده في الجبهه يسمونها الجبهه، واحده في الحلق يسمونها مسار الحلق او يسمونها شاكره شاكره الحلق، واحده في الصدر، واحدة في السرة، واحدة في العجز يعني في منطقة المناطق التناسلية، واحدة في الخلف يسمى الجذر، سبعة. لابد تمر على السبعة هذولي في أي منطقة أنت كما تريد، لكنك اعرف أن أنت في السماوات هذه متصل بسبع مسارات. ابدأ بالمسار، يعني حتى في وليدلك على هذه الأشياء، إبليس يقول لا تينهم عن يمينهم عن شمائلهم من أمامهم من خلفهم من تحتهم، راح أجيهم من كل منطقة من المناطق هذه أسدها عليهم، لكن ما قال على فوق، لأن فوق هي منطقة اتصالكم على الإله. إبليس قالك على كل مناطق، أجيهم من اليمين واليسار ومن الأمام ومن الخلف ومن تحت، كان يقول راح أسد عليهم كل المسارات، لا قعدن لهم صراطك المستقيم، راح أسد عليهم. كيف أسد عليهم؟ يدخلك في الذنوب، يدخلك في السيئات، يدخلك في السوء، لما يسد عليك المسارات هذه يجيك من كل جهة. عشان كذا وأرجع مرة ثانية يقول على إبليس يقول إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. ترى إبليس يرى المسارات هذه، يرى الطبقات حقتك هذه، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. وعشان كذا إبليس اللي يجيب يلعب حتى في السحر ما يلعب في الداخل، يلعب في السماوات هذه. في آية السحر، وأنا ما بطلع في موضوع السحر موضوع ثاني، سحروا أعين الناس، لعب في الطبقات حقتك هذه وأوهمك. لكن لما الطبقات هذه تكون مزالة، لما تكون نور، ما راح يقدر يسوي شيء، لأن إبليس الفائدة والمصلحة حقته أنه يكون الظلمات، لأنه يتأذى من النور حقك أنت، هو نار. لما تكون أنت نور هو يتأذى، لابد يقفل. عشان كذا الله يقول في آية من الآيات: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كل الكافرين ذولي دورهم أنه يطفئ النور حقك أنت. أنت إذا سمواتك مفتوحة راح تكون نور تمشي به بين الناس. لابد تعيش الحياة هذه بالطريقة دي. علشان كذا الاستغفار سلاح موجود في يدك أنت، لا تتخلى عنه أبدا أبدا أبدا، لا تتخلى عنه يوميا يوميا. الطريقة كيف؟ أعطيك طريقة وأنت أبدع في كلمة تشوف. أحيانا أنا عن نفسي أروح كأني في يوم من الأيام ما أخذ ما يسمونه خرقة، ولا ما أخذ اللي هو فوطة، وأقعد أنظف المسارات، أنظف المسارات. بعدين بعد ما خلص المسارات السبعة أروح لي باسم الله الغفار، مع اسم الله الغفار، أقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، أستخدم قوة سلطان اسم الله الغفور الغفار مع قوة لفظ الجلالة مع قوة اسم الله العظيم. وحس كده الله يقول، ركز معي، لما تستغفر تقول ومن يستغفر، ممكن بالآيات ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، كررها وانت تنظف، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفر الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. آيات كثيرة في الاستغفار موجودة عندك في القرآن، ممكن تستغفرها، ممكن تستخدمها في في في في هذه. تبدأ بالمسارات السبعة، بعد ما تنتهي من المسارات السبعة تروح للطبقات، وكأنك تزيل الظلمات، تشوف الذنب هذا أيا الطريقة اللي أنت شوف. لا تتقيد، لا تتقيد بطريقة أي أحد يقول لك إياها. أنا عن نفسي في يوم من الأيام أستخدم زي مغسلة السيارات، مرش، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وقاعد أزيل. بعد ما خلص المسارات أروح للسماوات وأقعد أستخدمها بنفس الطريقة. في يوم من الأيام أستخدم كأني أستخدم فوطة تنظيف، هو يوم من الأيام كأني داخل بمكنسة وأستخدم اسم الله الغفور الغفار، لأن عبارة عن حالة وعي. لا بتستشعر أن الذنوب هذه زالت. ولاحظ في آية من الآيات يقول يغفر لمن يشاء، تشاء أنت الله يغفر لك. يعني موضوع المغفرة هذه الله أعطك إياها أوبشن في يدك أنت. لما أجي أعرف أن الله اسمه الغفار الغفور، أمنت. أحيانا في مرة واحدة تحس بالنظافة، كأنك نظيف، وهذا مفهوم، حتى مفهوم اللي يتروش يسمونه كلمة يستحم، استحم، جاي من كلمة استغفر، استوقد. السين والتاء لما تدخل في فعل لابد يكون معاها طلب وتركيز ومعاها جهد. المفهوم هذا تستخدمه بالطريقة اللي قلت لك عليها، هذه الطريقة لا تتقيد، أبدع فيها كيف تشاء، لكن مع خاصة مع شروق الشمس، مع صلاة الفجر تدخل المسارات السبعة هذه وتنظف. بعد ما تخلص المسارات السبعة تنتقل إلى السماوات وتنظف. أنا أجزم بعد فترة معينة راح تحس بحالة استمتاع عجيبة، ترى نعم في يدك كانت في يدك أول مرة تنتبه لها، تضحك على أشياء غريبة عجيبة كأنك طفل صغير. شفت الأطفال، الأطفال هذولي لا تحاط فيهم الظلمات، فيستمتع بأقل شيء، يستمتع بلعبة، ما يحتاج أشخاص معه يلعبون معه، يلعب لحاله مبسوط، يضحك هنا ويستانس هنا ويلعب هنا ويضحك هنا. بينما حنا إذا وصلنا المرحلة هذه راح تصل لمرحلة الاستمتاع هذه، راح تصل لمرحلة هذه. بعدين تستخدم اسم الله الولي، لما يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أرجع أقفل أنا في موضوع استغفار وبتكلم عن نقاط ثانية. أرجع أقول أنت عبارة عن حالة نور لا ترتبط بالمادة. في القرآن يعطيك دلالات واضحة جدا أن أنت كنور تتكون عندك سبع طبقات متكررة من الضوء تسمى سماوات. السماوات هذه مرتبطة ب وجعلنا فوقكم سبع طرائق، في سبع طرائق ما بين الذات اللي عندك ترتبط بالسماوات هذه بسبعة موجودة كوصف، واحدة فوق في الرأس تاج، واحدة في الجبهة، واحدة في الحلق، واحدة في في في في الصدر في المنتصف، واحدة عند السرة، واحدة عند العجز التناسلية، واحدة خلف عند العصعص يسمونها أو في الجذر. هذه بوعيك أنت كشخص تروح كأنك قاعد فيها وتنظف. تنظف عبارة عن كأنها كاس تتخيلها، أوكي، كأنها عبارة عن مخروط تتخيلها ومربوطة بالداخل، أوكي، تتخيلها عبارة عن نهر وانت قاعد تنظف فيه، أوكي، الشيء اللي ترتاح له في وقتك استخدمه، الشيء اللي ترتاح له في وقته استخدمه. بعد كذا تنتقل للسماوات وتقعد تنظف تنظف. بعد ما تسوي العملية هذه راح تحس كأنك تروشت، تحس بحالة استمتاع، بحالة خفة، بالمرة بالثانية بالثالثة بالرابع بالخامسة باليوم بالاثنين بفترة شهر لشهرين، لا بتتصاعد في السماوات من الأولى إلى الثانية الثالثة. هذه ما يتعلق بالاستغفار بالذنب. وأرجع أقول قبل ما تصل إلى مرحلة الاستغفار كذلك لابد تحرص على تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي، لا تكون الذنب. ليه تروح على الأوبشن الثاني؟ استخدم الأوبشن الأول، التزم. لكن حتى لو التزمت في كل الحالات لابد استخدم الاستغفار للأشياء اللي تفوتني. أنت أحيانا أنا أقع في ذنوب لا أعلمها، فلابد استخدم الاستغفار يوميا يوميا يوميا يوميا، يعني كأنها أكلك وشربك. وارجع مره ثانيه، يعني انا عن نفسي كتجربه كانت عندي مشاكل في في في في الحلق، في خاصه في الزكام في اللوز، منطقه اللوز. مع التنظيف هذه زالت كليا. اعرف ناس زال عنهم القولون مع تنظيف منطقه السره، لان الله يقول لك لاحظ معي، لما يعطيك أمر أو وعد اعرف أنه لا بد تحصله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني مع الاستغفار لا يوجد عذاب. إما أنك تزيل الذنب بالمغفرة استغفار، أو راح يزال الذنب بالعقوبة وبالعذاب. لما يكون عندك ضيق في الرزق، يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين، اعرف أنك ما تستغفر، عندك مشكلة في الاستغفار، عندك ذنوب عالقة، عندك مشكلة في الاستمتاع، عندك ذنوب عالقة، عندك وهن وضعف، عندك مشكلة في الاستغفار، عندك مرض من الأمراض، جرب الاستغفار، جرب الاستغفار. وله موضوع تجربة، موضوع يقين يقين، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. 124 مرة تقريبا في القرآن يتكلم على موضوع المغفرة والاستغفار. طيب في نقاط ثانيه انتهينا من موضوع الاستغفار، راح نتكلم حاليا هذه يسمى ايش كذا، انا اسميها جنه الاستغفار. تستغفر تتحول سماواتك الى جنه عرضها كعرض السماوات والارض. كلما استغفرت سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها، وجنه عرضها كعرض السماوات والارض. المغفره مرتبطه بالجنه، والجنه مرتبطه بالسماوات والارض الموجوده حولك، لابد يقينا تحصلها. طيب في نقاط ثانية في موضوع، مثلا من حصل في موضوع الرقاه والرقية، وخذ قاعدة، خذ قاعدة انك تستعين. الافضل انك ترقي نفسك، الافضل في كل حالاتك انك ترقي نفسك. استعين بربك بسم الله الغفور الغفار، ارقي نفسك. جيت استعند بشيء من الخارج، اعرف ان هذا سلاح ذو حدين، ان انا استخدم الرقاه سلاح ذو حدين. لكن خذ قاعدة، اي راقي لابد اللي يسويه يقدمه للناس لابد يعيشه هو، يعني كان بالضبط يعمل عملية شحن. لكن تشوف راقي حياته ملخبطة، أموره مش مضبوطة، حالته المادية سيئة، حالته النفسية تعبانة، يعيش الضيق، انتبه لا تقرب. لابد الراقي هذا يعيش المتعه، يعيش السعاده عشان يقدمها حق الناس. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. لابد انت تقولون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انت طبق على نفسك، اذا بيستفيد اصلا يقدم لك لابد هو مستفيد من نفسه، اللي يقدم للناس لابد ينعكس عليه. خذ قاعده، الراقي مع احترامي للجميع، الراقي حتى لو حفظ ما حفظ، اذا اوضاعه المعيشيه ملخبطه انا انصحك نصيحه لا تروح له. انت الراقي الاول لنفسك، عندك اسم الله الغفور، عندك اسم الله الغفار، وابدأ من اليوم على حسب حالتك الحالية، حاليا مرة مرتين خمس مرات مع الصلوات، واستمر لا توقف. ترى المعلومية راح يجيك إبليس ويقول لك ايش الهبل اللي انت فيه ذا، ايش اللي تسوي انت، انت مصدق الكلام ذا؟ يعني بالله عليك هل منطق انك تيجي اليوم تقول لي انك تنظف سماوات ومسارات وواوا؟ ابليس دوره انه ينسيك، ابليس دوره راح تحصله في الخلف عندك وراك من الاذن اليسار ومن الاذن اليمين، راح يعطيك الكلام هذا الموجود، لان ابليس يعيش على كونك ظلمات، ما يبغى النور يطلع، ما يبغى النور يطلع، لان لو طلع النور تاذى هو.